是的，对对。 الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه، فأتى به، فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدكون أي يخوضون. نحن في باب الدعاء إلى التوحيد، الدعوة إلى التوحيد، تعليم الناس التوحيد، نشر التوحيد، التحذير من الشرك. الشاهد في هذا الحديث هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أن يدعوهم قبل أن يقاتلهم. معناه قال: يدكون أي يخوضون، يخوضون. من الذي يعطى هذه الراية؟ فهو صاحب منقبة، صاحب شرف، صاحب منزلة، الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من هذا؟ معناه عرفنا هذه النقطة ولا ما وصلت؟ ها؟ وصلت؟ يعني الشاهد فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه أن يدعو هؤلاء الناس، يدعوهم إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وهم أهل كتاب اليهود، وخيبر هذه كانت في العام السابع من الهجرة. يقول: يدعوكون أي يخوضون. صفحة كم؟ 77. قوله عندكم عن ايه اللي معه نسخة، ها نسخة حقنا ده، ها 77، خليك 77. ها عندكم قوله ايه عند الشيخ محمد عمر؟ خطأ، صوبها بقى سهل ابن سعد. سهل ابن سعد، سهل ابن سعد، فيها تقديم وتأخير. صوبوها سهل بن سعد. الحديث عن سهل بن سعد الساعدي أصلا، تمام؟ أي ابن مالك ابن خالد الأنصار الخزرجي الساعدي، أبي العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، أبوه إيه؟ اللي هو سعد بن مالك. مات سنة 88 وقد جاوز 100. معنا شيخ توحيد. صفحة كم؟ 77. ماشي. قوله: قال يوم خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع، ما اسمه سلمة؟ ما كنيته أحمد؟ ما كنية سلمة بن الأكوع؟ أبو سلمة وأبو إياس، كان يسبق الخير على السفر يسبق الخير. سلام ابن الأكوع بقول لك بقى ده مطور خمسة خيل ده مطور مش عارف ايه اهو سلام الأكوع كان اسرع من ده كله رضي الله عنه. هذا فضل الله يتيم من يشاء رضي الله عنه. سلام الأكوع الذي كان يقول خذوا أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، والذي استنقذ إبل النبي عليه الصلاة والسلام لما سلبت، لما جاء المشركون وسلبوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون في غفلة في الليل، هو الذي راح جابها بعير بعد بعير ورد ونقى بعد نقى ورد بسرعة بعد توفيق الله عز وجل رضي الله عنه. كان أعدى الصحابة يعني أشدهم عدوا وسرعة لا يسبق، يسبق الخيل ولا أحد يسبق. قال يقول هنا إيه؟ وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمد، فقال أنا أتخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان مساء الليل، مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، قال صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الوحي. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، ما نأمل أن يكون موجود بسبب مرضه وتخلفه. فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله على يديه. قوله لا أعطينا الراية، قال الحافظ، من الحافظ؟ ابن حجر، أحمد ابن علي ابن حجر أبو الفضل، معنا إخوة شهاب الدين، شهاب الدين أبو الفضل. طيب قال في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. ليس الشأن في أن تحب، إنما الشأن في أن تحب. ما كل الناس بيحب الله ورسوله إلا من إلا بقى من المخذول، إلا المخذول لا يحب الله ورسوله. لكن من يوفق إلى أن يحبه الله ورسوله؟ هذه الدرجة العليا. قال يقول هنا إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. قد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفها، ولكن روى أحمد الترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله في فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة. الأئمة إيه؟ الاثني عشر من أهل البيت مثلا، لأن الشيعة الرافضة مسكوا الحديث ده وركزوا عليه. طب الحديث ثاني، طب ما أبو بكر يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وعمر كذا، وعثمان، وعد الصحابة. طب والمؤمنون من دون الصحابة يحب الله ورسوله، معنى هذه مش خاصة بعلي رضي الله عنه، معنى إخوة. قال فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي. أو شو إزاي يحب الله ورسوله؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون. هذا عزة على أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين لا يخافون بالله لومة لائم. هذا هو أوصافهم إيدي. اللي عايز يعني يحب الله ورسوله فليلزم هذه الأوصاف، مش خاصة علي رضي الله عنه. واضح ولا لا؟ لا، هم ركزوا ما معهم إلا هذه، والنصوص الثانية يضربوا بها على الحال، لا يقيمون لها وزنا ولا قدرا. هذا هو فعلا المبتدع ينظر بنظرة الأعور، ما يشوفش إلا بجهة وما يشوف الجهة الثانية أبدا. هذه المشكلة. قال فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي. يحب الله ورسوله، لكن هذا حديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لأن علي رضي الله عنه الناس فيه بين متوسط ومتطرف. المتطرف كالشيعة رفعوا إلى درجة الإلهية، إلى مزيد الإلهية، قالوا أنت الله حقا. السبعية الذين ألهوا عليا رضي الله عنه لما سمع منه هذا الكلام قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. خدمه، حفر الحفر وضعهم فيها وحرقوا. وبعضهم إذا سمع صوت الرعد قال علي في السحابة، وده بيكلم شد العقل، ما في عقل. صلى الله عليه وسلم معنا يا إخوة. وبعضهم يقول لعلي ابن أبي طالب أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن، أنت بكل شيء عليم، حول ولا قوة إلا بالله. هذا موجود، هو موجود يا شيخ، ده الكلام عنه موجود، وبعده الآن بيقولون هذا موجود الآن وهو ميت أو يقولون هذا. أظن الله تعالى هو براء. ما من حجر مشكوك كده يقول لك ده سيف علي، مضروب بسيف علي. ما من صخرة مفلوقة يقول ده سيف علي كل مكان. الله، طب علي كان بيمسح الأرض مش زي المساحين الجيولوجيا في كل أرض؟ إيش هذا؟ في اليمن نفس الشيء، يقول هذا سيف علي ضرب القطعة دي. أقول إيش اللي جاب علي اليمن؟ أحاول أقول كل بلا في كل مكان أي حجر مفلوق كده يقول ده سيف علي بن أبي طالب، أي جبل مشكوك ده سيف علي بن أبي طالب. الله، ما فيش عقول. طب هو متفرغ للخلافة ومتفرغ لأعمال الدين والعبادات ولا جاي يمسح الأرض يمشي ويفلق الصخور؟ هذا مش كلام، هذا ما يدخلش الدماغ. فالناس علي بن أبي طالب على متوسط، وهم أهل السنة والجماعة، ومتطرف واحد في طرف الرافضة والشيعة قال له وقال هيرجع يوم قبل يوم القيامة هيرجع، يؤمنون بالرجعة معنا. وفريق ثاني نواص الخوارج كفروا قالوا انت كافر، كيف هذا؟ ما انتش مسلم ولا تعرف الإسلام ولا انت من الجنة ولا ومن معك كذلك. الخوارج كفروا وقتلوا معنا يا إخوة. وجاء عبد الرحمن بن مجم وقتل الإمام علي رضي الله عنه. شوفوا كيف صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده يا إخوة يعني صحيح كما قال الشارح، مما يحتج به على إيه؟ على النواصب، صح. الشيعة غالوا في علي حتى عبدوه، والنواصب نصبوه العداء والبغضاء والشناء حتى كفروه، وهو يسأل عنهم ايش تقول في ذولا اللي كفروا؟ قال اخواننا بغوا علينا. شوف العدل والانصاف، اخواننا بغوا علينا هم منافقون؟ قال لا، المنافقون يذكرون الله كثيرا ولا يذكرون الله كثيرا. ها، طب هم كفار؟ قال لا، هم من الكفر فروا. ومع ذلك يا اخوه لما حاربهم علي رضي الله عنه ما كان يجهز على جريحين، كانش يكمل عليه بقى يشوف واحد جريح يكمل عليه، لا، لأنه ما بيحاربهمش محاربة الكفار، لا، دول محاربة البغاة خارجون عن طاعة الإمام، متأولون عاملين مشاكل، مش فاهمين القرآن صح، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين، يعني من الدين الصحيح المنهج القويم معناه. مع ذلك لما حاربهم لم يجهز على جريحهم، ولم يتبع فارهم، ولم يسبي نساءهم. إذن إيش النوع هذا؟ عند العلماء اسمه قتال البغاة، الذين بغوا على الإمام. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. عرفنا؟ بارك الله فيك. رضي الله عن علي وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص، شوف الرافضة عملوا إيه في النصوص هذه، يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، سبحان الله. طيب وكيف يمدحهم الله المدح المطلق، مدحا مطلقا، مدحا بليغا، ثناء عطرا، ويعلم أنهم سيموتون على الكفر؟ إزاي هذه التجارة؟ هذه مخالفة تماما. الله سبحانه وتعالى لما علم أن أصحاب بدر، أهل بدر لا يموتون على الكفر، أوحى الله إلى نبيه بقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم لا يموتون على الكفر ولا يرتدون، ولا يعني أنهم معصومين، في فرق بين هذا وهذا معنى. ولذلك من أهل بدر من من وقع في أمر الإفك وجلد، عند حق أدمي معنى جلد، الذين وقعوا في عائشة كحسان شاعر رسول الله هو من أهل بدر، معنى جلد معنى وغيره، لكن لا يموتون على الكفر، لا يرتدوا عن الإسلام، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء يعني الروافض كما قال الشعبي لو كانوا دوابا كانوا حمرا، كانوا حمرا حمير، لان لا يفهمون، لا يفهمون النص. واغلب الروايات عندهم عن كذابين وعن تلفة وعن هلكة وعن الى اخره. قال فإن لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، ولكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم، من يعلم الله أن يموت، أنه يموت، أنه يموت كافرا، صححوها أنه. وفي إثبات صفة، أنت هتقلق عمك عبد القلم كل شيء، هات لك معك قلم، تمشيش إلا بقلم أنت. طيب خير إن شاء الله، ما نسيتش تتصل عليه قبل الفجر يعني تزعجت. يا طيب خلاص، في إثبات صفة المحبة، أنت ما سألتش بعيد مني، أنا صبرنا عليك. طيب جزاك الله خير. وفي إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية ومن أخذ العدل، أهل الجهمية والمعطلة بينفوا صفة المحبة، ها؟ بينفوا صفة المحبة، بينفوها نفيا تاما، ويقولون المحبة يلزم منها الرقة، يلزم منها الميل، يلزم منها الضعف. لا، محبة الله تليق به لا كما يقع من المخلوق. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وهذا من دلائل صحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. ودلائل النبوة كثيرة جدا جدا، أكثر نبي له معجزات وآيات ومؤيدات هو النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد أكثر منه، آيات معجزات حسية ومعنوية. المعنوية كالقرآن الذي أنزله الله، على قلب نبي عليه الصلاة والسلام. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن كتاب الله عز وجل، لا أحسن منه حديث ولا أصدق منه قيل أو كلام لا أبدا. ثم المعجزات الحسية لا حصر لها، لا حصر لها، وهذا منها. معنا يا إخوان، أحسن كتاب ألف في هذا كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هاد الوادعي، الصحيح المسند من دلائل النبوة. الصحيح المسند من دلائل النبوة، لأنه اعتمد فيه الروايات الصحيحة دون غيرها. قال قوله يفتح الله على يديه صريح بالبشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قال فبات الناس يدكون ليلتهم، بنصب ليلتهم، ويدكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه، وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. قوله أي هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا عن رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. شوف عمر ليه؟ لأن هذا الشرف والتنافس. قال الشيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله وجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي عليه الصلاة والسلام لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذه كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن السلام حبر اليهود أبو يوسف، وإن كان شهد بالجنة لآخرين. والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر، ها؟ الرجل الذي جاء به ليقيم عليه الحد، ها؟ فمن ضارب بثوبه، فمن ضارب بنعله، فمن ضارب بيده، فمن ضارب بكلمه، قبل ايه؟ قبل تقدير الحد 40 جلدة 80 جلدة. معنا يا اخوة؟ فقال واحد اخزاك الله ما اكثر ما يؤتى بك. فقالوا لا تعين الشيطان على اخيك، لا تلعنه، فما اعلمه الا يحب الله ورسوله. معنى يا إخوان، ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله، لأنه مؤمن موحد، لكن وقعت منه هفوة، عرفنا؟ فوقوع الهفوة والزلة والمعصية لا ينفي أن هذا الرجل يحب الله ورسوله، عرفتم؟ ولا ما أنتوش معي؟ سهلة ما فيش فيها صعوبة. هو ده حد اصلا، حد الحدود قبل الحد ده الشيخ بعد الله الله دي قبل تقدير الحد، ده كان ضرب غير مقدر كده، ضرب تأديبه وخلاص تعزير. بعد كده صار حد اما 40 واما 80 حسب رؤية الحكم. قال قوله فقال اين علي بن ابي طالب، في سؤال الامام عن رعيته يتفقد، وفلان ما جاش صلاة الفجر ده، هو مريض، يمكن يمين يمكن شمال يمكن روح هنا يمين حصل له حاجة، ها؟ الإمام بيتفقد ايه الرعي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال في سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، عفانا الله إياه، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد. أرمد ممنوع من الصرف ولا مصروفة عند الشيخ محمد عام؟ أرمد ممنوع، ممنوع يعني وزن الفعل والوصف، جمعة أمرين وصف ووزن الفعل، أفعل أرمد. خلاص عرفنا ولا ما عرفنا؟ أنا عمر ولا الأيام دي امتحانات شغالة؟ يلا الله يعني. أصم ممنوع من الصرف ولا مش ممنوع؟ ها ممنوع للأمرين أيضا، لعلتين السابقتين. ما ينفعش تقول إن الله ليس أصما خطأ ولا غائبا، إنما أصم ولا غائبة، أصم بدون تنوين. عرفنا؟ أصم ممنوع من صرف الله يا أحمد السببين، الوصفية ووزن الفعل. بارك الله فيك. طيب أصم أبكم، أبكم أفعل، نفس الأمر ممنوع من الصرف. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف، ما المصنف عند توحيد؟ ما المصنف؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي صاحب المتن هذا الأصل. أنتم لو رأيتم المتن هذا صغير، كتيب صغيرة كم تحط في الجيب، لكن الشروح عليه كثيرة جدا، الشروح عليه كثير. ولا أدري إن الشيخ، هل هو الشيخ هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو الذي جاء به إلى مصر في أيام محمد علي باشا وقتلوه؟ لا أدري، هو أو صاحب تيسير العجل الحميد، إما هذا وإما هذا. تعرفون في خلاف العثمانية مشت الجيوش العثمانية إلى بلاد الحرمين والحجاز لصد وإيقاف نشاط الشيخ محمد وتلامذته، لكن الحمد لله. قال ويقول هنا وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفعل وهو ضمير مستتر في الفعل رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعل. والمسلم من طريق إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أرمد. والله عافينا وإياكم من وجع العين، وجع الشديد، الله عافينا وإياكم. وأشد منه أظن وجع الضرس الأسنان شديد أيضا. ويعني في بعض الأحاديث كده الموضوع بيقول لا وجع أشد من وجع العين ولا ألم أشد من ألم الضرس أو نحو هذا، يعني معناه صحيح. صلى الله عليه وسلم قوله فبسط بفتح الصاد أي تفل، قوله ودعا له فبرأ هو فتح الراء والهمزة أي عوفية في الحال، وهذه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام كاملة، عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. حديث ضعيف ما تروحش بعيد. ما الشيخ محمد تبرح أقول له بقى الشيخ محمد تولي أخذ طب أقول له صح ده ولا إلا عليه والله حديث حلو والله. طيب إن شاء الله بارك الله فيك. قالوا ودعا لهم فبرأ وفتح الرئاب. قالوا عند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي عليه الصلاة والسلام إلي الراية. وفي دليل على الشهادتين قوله فأعطاه الراية، قال مصنف في الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع، لأن علي بن أبي طالب ما داك ولا خاض ولا قاعد يناقش من هو من هو، ولم يسعى ما يعرفش أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الراية، ما يعرفش. ومنعها عن من سعى، لأن هذه أرزاق. وفي أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل، طيب الآن قوله قال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك أي على رفقك من غير عجلة، وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفي أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاص عزيمة، كما يشير إليه قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام. ها في وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها، يعني السكينة والهدوء. وفي أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاص عزيمة، كما يشير إليه قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة في هذه الجملة. أستاذ محسن معنا ولا طيب لسه بدري على موعد المدرسة؟ قال ومن هنا طبق الحديث الترجمة كما قال تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال الشيخ الإسلام رحمه الله والإسلام والاستسلام لله والخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده عبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح، وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، هو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة ودعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. يعني موسى عليه السلام ما دعا اليهود إلى أن يعبدوا غير الله وينسبوا الله الابن أبدا، لما دعوهم إلى التوحيد. كذلك عيسى عليه السلام، جميع الأنبياء. قال وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله الله أن اعبدوا الله واتقوا واطيعون، وفي مشروعية الدعوة قبل القتال. لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق وهم غارون يعني غافلون، بيتهم وهم غافلون، صبحهم وهم غافلون، وقاتلهم وهم غارون غافلون. ليه؟ لأن الدعوة سبقت وصلتهم بلغتهم وقيمت عليهم الحجة، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. قوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام إذا أجابوك إليه، فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله في قتالي مانع الزكاة كيف تقاتل النساء، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل النساء حتى يقولوا لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. اكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم غدا صباحا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طب باشا الاب قالوا انت انت نايم ولا عايز I'm going to go to the hospital.